السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، مع الدرس 26 من سلسلة شرح أسماء الله الحسنى ومعانيها وما تدل عليها ومقتضاها وثمراتها، ومع اسم الله العليم سبحانه وتعالى، أثبت الله عز وجل هذا الاسم الكريم في كتابه العزيز في سورة البقرة وغيرها، فقال: إنك أنت العليم الحكيم. المعنى اللغوي لهذا الاسم، فالعلم هو معرفة الشيء وإدراكه بحقيقته، معرفة الشيء وإدراكه بحقيقته، وهو من أبنية المبالغة على وزن فعيل. أما المعنى الشرعي فالله تعالى هو العليم الذي لا أعلم منه، العالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم، فلا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه سبحانه عز وجل. فهو يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك، ويعلم ما سيكون منها حتى لا يطلع عليه القلب. فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، والمستور لديه مكشوف، وكل أحد فقير على الدوام ملهوف، وكل أحد إليه فقير على الدوام ملهوف. يعلم سبحانه وتعالى السر وأخفى من السر، فالسر هو من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى منه ما لم يخطر بقلبه بعد، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. فمن كمال علمه سبحانه وتعالى وسعته أنه العالم بما كان وما يكون قبل كونه، وبما يكون ولما يكن ولما سوف يكون وما لم يكن بعد قبل أن يكون. فهو يعلم ما كان وما يكون من المستقبلات التي لا نهاية لها. ومن كمال علمه سبحانه أنه أحاط علمه بجميع الأشياء، باطنها وظاهرها، دقيقها وجليلها على أتم الإمكان. فهو يعلم ما في السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما، وما تحت الثرى، وما في قعر البحار، ومنبت كل شعرة وكل شجرة، ومسقط كل ورقة، وعدد الحصى والرمل والتراب، ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. وهو على العرش استوى فوق الورى سبحانه وتعالى. ومن سعة علمه أنه أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والممتنعات والممكنات، وبالماضيات والمستقبلات والمحسوسات والمعنويات، فلا يخلو عن علمه مكان ولا زمان. ومن كماله أنه يعلم الممتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت. وقد اقترن اسم العليم باسمه العزيز، فقال تعالى في سورة ياسين: ذلك تقدير العزيز العليم. فجاء هذا الاقتران الجليل في سياق قيامه تعالى على تدبير هذا النظام الكوني العجيب. فإن العزة هي الغلبة والقوة كما ذكرنا من قبل، فدل ذلك على أن قيامه على تدبير هذا الكون الباهر العقول المتقن ناشئ عن كمال العلم وكمال القوة والقهر، حيث مكن هذه الأجرام العظام بهيئاتها لا تتغير ولا تتحول ولا تصطدم، إلا أن يريد الله إبادة هذا الكون فتسكن حركاته وتفنى موجوداته، وأنها مهما عظمت أجرامها واتسعت أرجاؤها فلا يعز عليه إيجادها وتدبير أمورها على وجه العلم والحكمة، فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يمنع ما أراده الله سبحانه وتعالى في تدبير كونه وتكوينه، فعزته تمنع أن يكون في ملكه ما لا يشاؤه أو يشاء ما لا يكون. وبعزته تعالى كذلك قهرهما وسيرهما على الوجه المخصوص إلى وقت معلوم، وهو العليم بتدبيرهما والأنفع من التداوير الممكنة لهما، وأن عزته سبحانه وتعالى إنما تكون بعلمه الشامل لكل شيء، أي أن إنفاذ هذه العزة إنما يكون بعلم ومعرفة بمواطنها وعواقبها، وليس كعزة المخلوق التي تنطلق في الغالب من الهوى والظلم والجهل. فدل على عزة قوامها شمول العلم وإحاطته، فهي عزة العليم سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: والله عليم حليم. فدل هذا الاقتران على أنه تعالى لو يعامل عباده ويجازيهم بما يعلمه سبحانه من ذنوبهم الظاهرة والباطنة لهلكوا، ولكنه حليم بمن عصاه يمهله ولا يهمله، فحلمه عن علم. فإن المخلوق يحلم عن جهل ويعفو عن عجز، والرب تبارك وتعالى حليم مع كمال علمه ويعفو مع تمام قدرته، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم ومن عفو إلى اقتدار. وقال سبحانه: إن الله كان عليما حكيما، أي أن خلقه تعالى وأمره صدر عن حكمته وعلمه، وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمره، فمصدر الخلق والأمر عن هذين المتضمنين لهاتين الصفتين. ولهذا يقرن سبحانه وتعالى بينهما عند ذكر إنزاله كتبه وعند ذكر ملكه وربوبيته، إذ هما مصدر الخلق والأمر. ولما كان سبحانه وتعالى كاملا في جميع أوصافه ومن أجلها حكمته، كانت عامة التعلق بكل مقدور، كما أن علمه عام التعلق بكل معلوم. ومن جلال اسم الله العليم تبارك وتعالى أنه كتب المقادير، مقادير الخلائق، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء، وأمر القلم أن يكتب فقال له: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فتم كل شيء، فجاءت المقادير على وفق علمه وتقديره دون تأخير أو تخلف أو تغير. والثمرات المرجوة من اسم الله العليم، فهذا الاسم الجليل يورث المؤمن جل مقامات العبودية التي من أعظمها وأجلها معرفة أسماء الله تعالى وصفاته وتقديسه، فإن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هي الغاية المطلوبة من الخلق والأمر. فقال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكذلك الخوف منه تعالى وخشيته ومراقبته والحياء منه في السر والعلن، لأن العبد إذا أيقن أن الله عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره، فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله في كل أحواله، فتزكو أعمال قلبه وجوارحه ويصل إلى مرتبة الإحسان التي هي أعلى الدرجات. ومع اسم الله الحفيظ تبارك وتعالى، قال سبحانه جل شأنه في سورة هود: إن ربي على كل شيء حفيظ. فالمعنى اللغوي للحفيظ مبالغة من اسم الفاعل الحافظ، والحفظ نقيض النسيان وهو التعاهد، وقلة الغفلة وحفظ الشيء. وحفظ الشيء يعني صيانته من التلف والضياع، ويستعمل الحفظ في العلم على معنى الضبط وعدم النسيان. والحفيظ الموكل بالشيء يحفظه. أما المعنى الشرعي فالله جل وعلا هو الحفيظ، وهو خير الحافظين الذي لا يغيب عما يحفظه من الأشياء كلها. فمن ذلك أنه يحفظ السماوات والأرض ومن فيهما لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تندثر، فلا يثقله حملهما لكمال قدرته وقوته سبحانه. وهو الذي يحفظ على خلقه وعباده ما يعملون من خير أو شر، من سر وعلن وصغير أو كبير، فيجازيهم بها في يوم الدين. وهو الذي لا يعزب عن حفظه الأشياء كلها، ولو كانت مثقال ذرة في الأرض أو في السماوات العلى. وهو تعالى الحفيظ الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء، وقد جعل له حفظة من الملائكة هم المعقبات بأمره. وحفظ الله تبارك وتعالى نوعان: حفظ عام وحفظ خاص. فأما الحفظ العام فحفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيها، ويحفظ بنيتها وتمشي إلى مصالحها بإرشاده وهدايته العامة، التي قال فيها تعالى في سورة طه: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أما الحفظ الخاص وهو أشرف النوعين، وهو حفظه تعالى لأوليائه. وكذلك هذا الحفظ الخاص نوعان: حفظهم في دينهم ودنياهم. فحفظه في مصالح دنياهم كحفظه للعبد في بدنه وأهله وولده وماله، فجعل له معقبات يحفظونه بأمر الله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك في سورة الرعد، قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر من الله تبارك وتعالى. كذلك حفظه في دينه وإيمانه، فهو يحفظ العبد في دينه وإيمانه، فيحفظه من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة وكل ما يضر إيمانه أو يزلزل يقينه، فيعافيهم ويخرجهم منها بسلام وحفظ وأمان. ويحفظ العباد من أعدائهم من الإنس والجن، فينصرهم عليهم. ويحفظ العباد عند موتهم، فيتوفاهم على الإيمان وعلى حسب ما عند العبد من اليقين والإيمان تكون مدافعة الرحمن تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. ومن جلال اسم الحفيظ أنه يحفظ الأشياء بذواتها وصفاتها، فمن ذلك أنه جعل الحفظ صيانة المتقابلات والمتضادات بعضها عن بعض، كالتقابل بين الماء والنار فإنهما يتعاديان بطباعهما، فإما أن يطفئ الماء النار وإما أن تحيل النار الماء إلى بخار. وقد جمع الله بين هذين المتضادات المتنازعة في سائر العناصر والمركبات وسائر الأحياء كالإنسان والنبات والحيوان، ولولا حفظه لهذه الأسباب وتنظيم معادلاتها وارتباط العلل بمعلولاتها لتنافرت وتباعدت وبطل امتزاجها. فهذه الأسباب التي تحفظ الإنسان من الهلاك وتؤمن له حياته بحفظ الله تبارك وتعالى، ومن جلاله سبحانه وتعالى ومن جلال اسم الله الحفيظ أنه يحفظ العبد بصلاحه في ولده وولد ولده، كما ذكر في سورة الكهف عن الغلمين قال: وكان أبوهما صالحا. ومن ثمرات هذا الاسم الكريم حفظ حدود الله تبارك وتعالى وحفظ ما وجب عليه من حقوقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاحتساب وحدوده بعدم تعديها والابتعاد عنها، فيحفظك الله تعالى في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله من فضله. وأعظم الحفظ هو حفظ القلوب وحراسة الدين عن الكفر وأنواع الفتن وفنون الأهواء والبدع والنفاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يحفظنا وذرياتنا، وأن يحفظ ديننا وأبداننا وقلوبنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.